أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعت أنثى قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت والله أعلم بما وضعت وليس ذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها رب ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا